نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. جميعا نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبي أحمد من الرياض، يقول فيه: ما توجيه سماحتكم حيال ما يحصل من مبالغات في إقامة الولائم والمناسبات، وما يقدم فيها من طعام يزيد على الحاجة أضعافا مضاعفة، ثم ما يعقب ذلك من طرق التخلص من الأطعمة الفائضة مما يدمي القلوب السليمة؟ ولا شك أنه مر على مسامعكم من شكوى الغيارة على نعم الله والخائفين من عواقب كفر النعمة ما يقرب سؤالي هذا، فنرجو من سماحة الشيخ كلمة ضافية حول هذا الموضوع، لعل الله أن ينفع بها ويكتب لكم أجرها وأجر من أخذ بها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا أنعم أنا بنعم عظيمة وألاء جسيمة، قال جل وعلا: وما بكم من نعم من الله، وأخبر جل وعلا أن نعمه نحصيها ولا نعد لكثرتها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلم كفار. فالنعم من الله عظيمة على جميعا، في أنفسنا وفي السمع والبصر والعقل وسائر الجوارح، وفي النعم تتناولها مما أباح الله لنا مما نأكل ونشرب، كل هذه نعم عظيمة من الله بها علينا، فلنعرف قدرها ولنشكر مسديها ولنتقرب بالأعمال الصالحة، لأنه جل وعلا المحسن المنعم عليه المتفضل علينا بهذه النعم العظيمة. أيها الإخوة، إن الله جل وعلا يحب من عباده إذا أنعم من يقابل بشكرها، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن عبد يأكل أكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فلنحمد الله على نعمه، ولنستعين بها على طاعته، ولنحذر من السرف والخيلاء، فإن هذا أمر محرم شرعا. قال جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالمسرف في طعم ولائمهم لا يحبهم الله، لأنهم خالوا أمر الله بهذا الإسراف الزائد وتجاوز الحد ووضع ما لا يكون ولا معشاره، كل هذا جهالات ومغالطات. فلنتق الله في أنفسنا، ولنراقب الله في أحوالنا، ونعلم أن هذه النعم متى ما شكر العباد وتناول مقدار ما يحتاجون إليه وسلموا من إلقاء في المزابل والقذرات كان خيرا لهم، ولكن المصيبة شديدة أن هذه النعم لا تؤكل. وأين مصيرها؟ تلقى أحياناً الزبائل، تلقى مع القمامة مع كثرتها وتعددها. لماذا؟ لأن الناس لم يحتاجوا إليها، وضع لهم فوق ما يستحق وفوق ما يحتاجون إليه. الأكل قد أفطرنا في وجبة الإفطار ووجبة الغداء، فيأتي العشاء بهذه الأشياء الكثيرة التي لا يستطيع الحاضر أن يأكلوا منها قسم جزء واحدة، ولكن تلقى في المزابل أصبح وضعية الفاخرة والتباهي، وهذا كله لا يجوز. فيا إخواني، الله بنعم الله احفظوها بشكرها، احفظوها بعدم الإسراف فيها، احفظوها بعدم باحترام هذه النعم وعدم إلقاء بالمزابل والصحاري. اتقوا الله بأنفسكم، فإن هذه النعم متى ما شكر العباد استمرت، ومتى ما كفروها وغيروها غير الله عليه نعمته. ذكر ابن كثير رحمه الله في أخبار بني إسرائيل حكاية، قال إن امرأة من بني إسرائيل حصل عند طفل لها تغوط فأخذ رغفة من عيش فأزالت به أوساخ ابنها وتركت هذا الرغف في ذلك الغار. قال فما مضى زمن حتى جاعت ثم اضطرت إلى أن تأكل ذلك الرغيف المتمن بالنجاسة. كل هذا من عدل الله، لأن من أسرف نعم الله وجاوز حد فيها عاقبه الله. وكم أهلكنا من قرية باطلت معيشتها فتلك مساكن وسكن بعدنا قليلا وكنا نحن الوارثين. فالواجب أن تواصي بالحق والتواصي بالثبات والتواصي بعدم تكثير هذه النعم، لا في الزواجات ولا في غنم الولائم. ليس أن تضع أكل ليس من العدل أن تضع لعشر أنفار ما يسرق مئة، ما يجزى ضع لكل دعوة قدرها. أما أن تضع ما يكفي مئة نفر إلى عشرة أنفار، هذا يا إخواني فيه مغالطات وفي إسراف النعم وبذل ما في غير محلها. نسأل الله العفو والعافية. والمهم أن بعض الصور داولها الناس أن بعضهم وضع على مائة واحدة كذا رأسا من الإبل أو رأسا من الغنم على صحن واحد لا يجلس عليه إلا نفر قليل. كل هذا مباهات، يقال فلان أعظم مائد من فلان، فلان أواني أكبر من أواني فلان، كلها مفاخرات وكبرياء وخيلاء، وهذا أمر لا يجوز لنا يا إخواني. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لأبي أحمد سؤال آخر يقول فيه: هل الكذب محرم على الإطلاق؟ ماذا عن من يكذب لا لقصد الكذب المحرم ولكن للتخلص من موقف محرج أو للهرب من جواب يوقع في مشكلة أو يجر إلى عداوة ونحو ذلك؟ الأصل في الكذب المنع، وأنه من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا في حق المنافقين: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم المتكبرين. فالأصل حريم الكذب. والنبي يقول: وإن لا يزال العبد إن الصدق يهدي البر وإن البر يهدي الجنة، ولا يزال العبد يصدق ويتحرى صدقه حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يزيد الفجور وإن الفجور يزيد النار، ولا يزعج الكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الكذب في أمور ثلاثة: في الحرب بأن يعن جهة غير التي يريدها تورية وكفا للعداء. ثانيا جوز الكذب في الإصلاح بين الناس، فتكذب كذبا تدعي تقول صاحب لهذا الشخص إنه يحبك ويثني عليك ويتمنى أن تعود الصداقة بينكما ولا يذكرك بخير آخر ذلك لعله أن يلين فينقاد وتصبح بين الجميع. ثالثا الكذب الرجل على امرأته أو المرأة زوجها في حدود الزوجية وحدود أمور متعلقة بهما، هذا لا يعتبر كذبا. أما أن يكذب يتخلص من موقف، فينبغي أن يستعمل المعاريض التي ظاهرها كذا وباطن غير ذلك، بأن يقول ما عندي شيء في هذا الوقت، ليس عندي علم في هذا الوقت إلى آخره. يستعمل المعاريض والأشياء التي قد يظن بها أنه أجابهم ما أجابهم. إنما الأصل الكذب الحرام منع إلا عند الضرورة كالإصلاح وحذر لمرأته وزوجها وكالإصلاح بين الناس والحرب، هذا هو الجائز والباقي ممنوع. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أم عبد الله تقول: حصل بيني وبين زوجي مشكلة ورمى علي يمين الطلاق وأنا حامل، مضى شهران على الحمل، هل حصل الطلاق أم لا؟ لا بد من اتصال بنا في المكتب إن شاء الله الزوج يتصلنا لنستبين منه اللفظ الذي تكلم به. لا بد من سماع اللفظ الذي تكلم به صراحة نصيا حتى يحكم على الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. مستمع يسأل يقول: إنني أترك صلاة الجمعة لظروف العمل، أتركها في الشهر مرة وأحيانا في الشهرين مرة، فماذا علي سمحت؟ إذا كان العمل يقتضي تواجد في ذلك الساعة يقتضي تواجدك فيه، وأن المهمة مهمة عظيمة لا يمكن أن تخلو من مسؤول، هذا عذر جائز، صليها ظهرا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمعة تقول: المرأة في منزلها هل تصلي صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة أم يحسن الانتظار بعض الوقت؟ إذا أذن المؤذن معلن دخول وقت صلاة الفجر فلها أن تصلي في ذلك ولا تأخر، لو تصلي بعد الأذان مباشرة ما شاء عليها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجوز تأخير الحج حتى يتزوج؟ الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، فمن كان بالغا حرا عاقلا مستطيعا الذهاب والمجيء، عنده قيمة، عنده من المال ما يؤهله للذهاب مكة والرجوع، فعليه أن يبادر بالحج ولو يتزوج. اللهم إلا أن يكون مشتغل الزواج اشتغل كاملا والصوع صعب، فنقول قدم للزواج ثم حج، ولكن أمكن أن تحج ثم تزوج أحسن. وإن اضطررت إلى الزواج اشتياقك إليه وحرصك عليه فقدمه، وأرجو الله أن يعينك على الحج إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: أخي دخله محدود وحالته الاجتماعية يسيرة، هل تجوز له الزكاة؟ والله إذا كان دخله لا يكفي مصاربه الشهرية وتنقصه بعض الأمور فهو أحق بالزكاة من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: ماذا يجب على الشخص الذي فاتته صلوات في شبابه ولكنه لا يعرف عددها؟ يستقبل عمرا جديد ويتوب إلى الله وينهي إسلامه والتزام بالدين، ويسأل الله يثبته على الإسلام وأن يمحو زلاته وخطاياه، وليحمد الله أن انتبه نفسه، فإن لو لقي الله ومضي له الصلوات يخشى أن يلقى الله كافرا، فالحمد لله أنقذه من هذا البلاء وأعاده إلى رشده. أما الصلاة الماضية فيكثر من النوافل الطاعة والاستغفار والتوبة إلى الله، فلعل الله أن يمحو به سيئات إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. ويسأل: هل الاغتسال يغني عن الوضوء، أم يلزمني أثناء الاغتسال أن أغسل الأعضاء بالترتيب؟ إذا كان الغسل غسلا واجبا كالجنابة والحيض، أو كان غسلا مستحبا ونويت به الجميع أجزائك مع المضمون والاستنشاق، وإذا كان غسل تبرد فلا بد من غسل الأعضاء مرتبة. جزاكم الله خيرا. هل تجوز كفالة يتيم من زكاة المال؟ إذا تيقنت فقر ذلك اليتيم وحاجته فلا مانع منها. كفالة ككفالة سماحة الشيخ؟ لا مانع منها، إذا تأكدت من حاله، ليس له مورد، ليس له مال، لم يخل أبو شيء وهو محتاج، فكفالته بمال طيب. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. وهل تدفع الزكاة على طالب علم؟ طالب إن كان متفرغ العلم الشرعي فقط أعطي، إن كان متفرغ العلم الشرعي أعطي من الزكاة ما يعينه على تكميل علمه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل يجوز جمع ثلاث نيات في ركعتين، أعني تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة القبلية للصلاة؟ كلاهما سنة، ركعتين تحية المسجد، سنة الوضوء الثالثة السنة القبلية للصلاة، القبلية كلها تجتمع يعني يجزي عنها ركعتان، أن يصليهما تحية المسجد سنة الوضوء الراتبة، كل هذا جاء إن شاء الله. يعني ينويها بنية واحدة؟ نعم، الداخل كله، لأنها ركعتان لهما أسباب مختلفة لكنها ركعتين، وكلها سنة غير واجبة، سنة الوضوء، السنة قبل لدخول المسجد، السنة الراتبة، تجتمع كلها فيصلى ركعتين، أجزأت عن تحية المسجد وعن الراتبة وعن سنة الوضوء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل توزيع التمر في العزاء مباح؟ والأصل أن أهل الميت لا يجوز لهم أن يصحوا طعاما. قال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع للميت وصنع الطعام النياحة، لا يجوز. أما إن جاء بغيره فلا مانع، والتمر قد يكون سهلا لكن ما ينبغي التوسع في ذلك. جزاكم الله خيرا. أبو محمد من الرياض يقول: في مسجدنا ألفة واحترام متبادل بين المصلين، فإذا دخل أحدهم سلم بصوت مرتفع يسمعه الجميع فيردون بصوت مسموع، وبعد الصلاة والذكر عندما ينهض أحدهم قاصدا الخروج يرفع صوته بالتسليم فيردون عليه، خاصة في صلاة الفجر، فهل فعلهم سائغ؟ التسليم جائز، سنة مؤكدة. المسيء بصلاة دخل فسلم فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن السلام على الحاضرين سنة مؤكدة. سلم على الحاضرين إذا دخلت المسجد يسمعونه ويجيبونك إن شاء الله، وإذا أردت القيام من مكانك فسلم عليهم، فليس الأولى بأحق من الثانية، فالسلام عند الدخول والسلام عند القيام كلها سنة. جميل. هو الإشكال لديه عن رفع الصوت سماحة الشيخ، يكون رفع الصوت بقدر ما يسمعون. نعم، بقدر ما يسمعون. لكن المشكلة اللي يكثر فيها يدخلان جميع المسجد ويصليان السنة ثم يصافع بعضهم بعض، هذه ما لها أصل هذه. أنت وإذا دخل ما فرق بينكم شيء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول: هل تغطية الرأس في وقت الصلاة أو أثناء الصلاة سنة عند أدائها؟ سئل ابن عمر عما يصلي حاس الرأس، قال: الله أحق أن يتجمل له من الناس، فدل على أن تغطية الرأس أثناء الصلاة زينة لا ينبغي بها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا دخلت لصلاة المغرب فوجدت الإمام قد شرع في صلاة العشاء جمعا لمطر ونحوه، فهل أصلي العشاء معه ثم أقضي المغرب بعد ذلك؟ لعل أولى صلي العشاء الحاضرة ويسقط الترتيب لأجل خوف إفات الجماعة، إن يخشى صلاة المغرب وحدك فاتك المغرب وفاتك العشاء، صلي العشاء معهم ثم صلي المغرب وتكون قد أدركت صلاة مع الجماعة، أهون من أن تفوتك صلاتين مع الجماعة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن شروط الوضوء. شروط الوضوء: الإسلام والعقل والتمييز، رفع الحدث، وإزالة ما يمنع وصول الماء البشرة، فإذا بلغ إسلام وعقل وتمييز، ولا بد أيضا من إزالة ما يمنع وصول الماء البشرة، ولا بد من انقطاع موجب كالبول والغائط. هل النية مطلوبة سماحة الشيخ؟ ولا بد من النية أيضا. نعم، النية. أحسن الله إليكم. بالنسبة لإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هل هناك حد لأدناه، وهل ما يصعب إزالته يسقط فيه التكليف في هذه الحالة؟ الأصل وجوب غسل الأعضاء لليدين والرجل كاملة، وإذا وجد لاصق على أحد أعضاء يزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدم نمعة لم يصب الماء فقال: ارجع فأحسن وضوءك، أو ارجع فأعد وضوءك. فوجود مانع لا يصلح إلا إذا كان كالجبيرة ونحو ذلك أو اللاصق ونحو ذلك، أما إذا كان شيء كبويات أثر بويات أو أثر شيء يمكن إزالة فليزله، وإن تعذر فليزيل قدر ما يستطيع. نعم. بالنسبة للذين يعملون في الطلاء سماحة الشيخ، هؤلاء ينبغي يكون عليهم لباسا واقيا حتى لا يقعوا في مشكال، وإذا وقع فليغسلوا قدر استطاعتهم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. يسأل هذا المستمع عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معناه أن من أراد الله به الخير والهداية والرفعة وسؤل الدنيا والآخرة فقه في دين الله، ويفقه ويفهم عن الله مراده، يفهم كتاب الله ويفقه فيه ويفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد الله الخير فعلمه. دعا النبي لابن عباس فقال: اللهم فقه في الدين وعلم التأويل، فصار علم التفسير والفقه ونحو ذلك. فالتفقه في الدين نعمة من نعم الله، لأن الفقيه يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة بالقواعد المنضبطة التي يستطيع بها أن يلحق الفروع بالأصول ويفهم المراد من ذلك. فإن من عباد الله من يحفظ النص لكن لا يستطيع فهمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من النور والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فأنبت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادي وأمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فجعلنا ثلاث طوائف: طائفة هم الفقهاء الذين فقهوا النصوص يعني فاستثمروا الخير واستولوا الله وطائف أخرى كالجامع الماء ليشرب الناس منه لكن هو لا يستفيد منه، هذا كمن من يحفظ ولا يفهم. والثالث مثل من أعرض عن العلم لا تعلما ولا تعليما. أما الأول فهم الذين فقهوا عن المرادة كما قال كما أصاب أرضا فأما الكلى أو العشب الكثير، هؤلاء الفقهاء العشب الخير الفقه والعشب الكثير استنباط الأحكام منه. والثاني عنده حفظ النصوص لكن ما عنده استطاع الفهمها فيأتي الآخر فيشقق هذه المسألة ويفهموها. والثالث لا علم ولا تعلم إعراضا وتكبر، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من مستمعة تقول فيه: هل تجوز الصلاة على كرسي في حال عدم القدرة على السجود بسبب صعوبة الحمل؟ لا مانع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال المريض صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فجائز الصلاة على قسط، فإذا شق عليه القيام صلي على كرسي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم عبر الرسائل النصية على جوال 05-34-700-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.